الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فيتجدد اللقاء بكم في تدارس هذا العلم النافع، الفقه في دين الله عز وجل. أقول وهنيئا لكل واحد منا أن الله عز وجل اصطفاه لهذا العلم، ما عبد الله بمثل العلم كما يقول الزهري رحمه الله. إن كان في من وقفة قبل أن نبدأ كعادتنا، أحيانا نذكر ببعض الوقفات والمعالم المفيدة لطالب العلم. وصفت عائشة رضي الله عنها نبينا عليه الصلاة والسلام لما سئلت عن عمله، قالت: كان عمله ديمة. فما أحوجنا ونحن الآن نرتب ما يسمى خططنا الفصلية كعادتنا، أن يكون الإنسان له أعمال تتصف بالديمة أي الديمومة. وقال: أحب العمل الله أدومه وإن قل. هذا في أي مجال، سواء في مجال العبادة لله عز وجل، أن يكون يسوي ورد من القرآن، صلاة من الليل، الحفاظ على الرواتب، وهكذا تجد الشريعة تربينا على أن يكون الإنسان له ديمومة على الأعمال الصالحة ويثبتها. كنت أقرأ كتاب غربي قبل فترة اسمه قوة العادات، يعني كان يتكلم عن مثل هذا المنطق، أن الإنسان مهم أن يكون عنده عادات محورية في حياته ويثبتها في يومه حتى يألفها فلا يتركها، سواء العادات في مثل هذه العادات أو عادات حتى علمية كقراءات. وكم من أنجز حفظا لعمدة الأحكام مثلا، أو البخاري حديثين ثم يستمر عليها. كذلك تجد في القراءة، نعرف كثير أنجزوا البداية والنهاية ولا سيرة النبلاء ولا كتب مطولة عن طريق الديمومة، كتاب الوسادة يقرأ 15 صفحة واستطاع أن ينجز. فتجد مشاريع العمر التي ألفها ابن حجر لما ألف فتح الباري في 27 سنة، ولا ابن البر لما ألف التميم في سنة، ولا ابن عاشور لما ألف سيره، ولا الزركري لما ألف الأعلام، كلها ترى مشاريع إنجازات أيام ديمومة حتى ثبتت عندهم هذه العادة واستطاع. كذلك العادات الطيبة اللي مفيدة لحياة الإنسان مثل المشي والاعتماد عليه، الاعتماد على الجانب الصحي الغذائي وهكذا. عدت شيخ ابن عثيمين رحمه الله عنده عادات عجيبة، يعني من عاداته المباركة عادة تعليم العلم والثبات عليها حتى قبيل وفاته رحمه الله. فكان يدرس، يقول: والدي كنا نحضر له ب 1400 و 1399، كان الحضور عنده 3-4، وكان مستمر وثابت. وقبل وفاته بأيام كنت في الحرم قبل وفاته ب16 يوما، وعادته أن يلقي دروس بين التراويح والقيام في العشر الأواخر، فما ترك هذه العادة. فجاء من المستشفى في جدة حتى قال لمن معه من أولاد، قال كذا، قال: تودوني للحرم ومكة حتى ألقي الدرس أو أطلب تاكسي. إن باب تثبيت هذه العادة هو عادة، وكنت سمعت له هذا الدرس موجود كذلك، تجد أنه صوته بالكاد أن يسمع، لكن لاحظ أن الثبات على هذه العادة. الإمام أحمد كان يقول: من المحبرة للمقبرة، وكان يرى قد مسك كتبه مع الصبيان يمشي في حلقات العلم. فقال له: إلى متى يا إمام؟ قال: مع المحبرة للمقبرة. والعجيب سبحان الله كما جاء في الأثر: من عاش على شيء مات عليه، ومات على شيء بعث عليه. فالإنسان إذا عود نفسه على هذه العادات الطيبة واستمر عليها، يجد أنه بإذن الله عز وجل يثبت عليها حتى يألفها، ثم يقبضه الله على هذه العادات الطيبة. من الأشياء التي تعيننا لازم في نحن في عصر التقنية ما نسميها تقنية العادات، يعني أن تضع محفز بصري مثلا لك كمنجزات تكتبها وأحداث تحررها، تضعه معلما ظاهرا عندك، برامج خطواتي مثلا تجد انه محفز لكثير على المشي مثلا، وغير ذلك. يعني هناك محفزات بصريه تعين الانسان. احيانا قرن العادات، انت معتاد تمشي وعندك مشكله في وردك من القران، اجمعهم فامشي مع وردك من القران مثلا. عندك مشكله في قضيه النوم بعد صلاه الفجر، ودك ان تعتاد على انك تثبت على الاستيقاظ والنشاط في هذا الوقت اللي هو وقت البكور، فاجعل لك برنامجا علميا تواصيا، برنامج يعني ورد من القرآن، وردا علميا حفظا، المقصود أنك هذا مما يحفزك على تثبيت هذه العادات الطيبة. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نأتي إلى ما وصلنا إليه بعد أن انتهينا من كتاب الطهارة وتدرس كتاب الصلاة على طريقتنا السابقة. ليس الوقوف على كل مسألة، إنما الوقوف على المقاصد العامة لكل باب والضوابط العامة التي يحررها الفقهاء رحمه الله، مع الإشارة إلى أهم المسائل وتعليلاتها، وهل فيها نزاع على الأقل داخل المدرسة الفقهية الحنبلية، وهل مثلا من المسائل الكبار المشهورة عند العلماء والفقهاء، فيحتاج أن تذكر على الأقل أبرز هذه الأقوال واتجاهاتها. موجود بعض الأنشطة في أثناء دراستنا وتدريسنا، ونختم هذا الدرس اليوم إن شاء الله بمراجعة كتاب الطهارة لمن تيسر له أن يراجع كتاب الطهارة من باب الإعانة على مراجعة العلم. في كتاب الصلاة نجد أن فقهاءنا رحمه الله يذكرون مقدمات الصلاة، ثم يذكرون بابا في الأذان، ثم باب شروط الصلاة، ثم باب صفة الصلاة، ثم باب سجود السهو قبل طبعا أركان الصلاة واجباتها، ثم باب صلاة التطوع وأوقات النهي، ثم باب صلاة الجماعة، ثم يكون باب صلاة الأعذار، ثم باب صلاة الجمعة، الصلاة المؤقتة لأوقاتها ومحددة بأسبابها، باب صلاة العيدين الكسوف والاستسقاء، ثم يختمون بكتاب الجنائز أعم من الصلاة بما فيها صلاة الجنازة وغيرها. نجد أن من أبرز القواعد التي يرجع إليها مقدمات كتاب الصلاة، يعني قد لا يكون كلها طبعا على رأي المذهب، لكن تجدها ظاهرة، منها لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، ما دام العقل ثابتا فلا تسقط الصلاة مطلقا بحال. وهذه نص عليها البهوتي رحمه الله وين السلام في باب صلاة المريض، باب صلاة المريض، لكن تطبيقاتها وفي هذا الباب، في باب الصلاة، إذا المؤلف رحمه الله ذكر ما يتعلق بشروط وجوب الصلاة، فحرر أن الصلاة واجبة على كل حال، لا تسقط إلا من فقد عقله، وكذلك الحاضر النفساء كما سيأتي باستثناء. وهذه القاعدة تفيدنا في كثير من يسأل في المستشفيات والمرضى أو في الطائرات، ولقد لا يتيسر له وجود بعض شروط الصلاة كالتراب أو كالماء أو التراب حتى، أو لا يستطيع أن يقيم بعض أركان الصلاة، فنقول هذه القاعدة تفيدنا في فهم هذه المسألة. وهذه القاعدة نص عليها البهوتي رحمه الله بنصها في كتاب باب صلاة المريض. من القواعد: من فعل عبادة على وجه شرعي صحيح فلا يلزم بالعادة إلا بمقتضى دليل شرعي. شخص فعل العبادة على وجه شرعي، يعني هو جاءه الخطاب الشرعي أن صل فصل، فالأصل قدر الإمكان تصحيح العبادة وعدم إبطالها، لا نأتي نبطل صلوات الناس. وهذه قاعدة تفيدنا في كثير من المسائل، وكان قد ينازعنا المؤلف والمذهب في بعض تطبيقاتها، لكن خلنا نتسلح بهذا الأصل، أنه من فعل عبادة على وجه شرعي فلا نلزمه بالإعادة إلا بمقتضى دليل شرعي. نظر تطبيقاتها، سيأتي كلام المؤلف في مسألة الصبي فيما صلى وانتهى من صلاته ثم بلغ في أثناء الصلاة أو بعدها. فهذه من تطبيقات هذه المسألة على طبعا رواية أخرى تزيأتي ذكرها. من القواعد كذلك أن الوقت أهم شروط الصلاة، وهذا يفيدنا في الباب القادم باب شروط الصلاة، وكذلك في هذا الباب. إذ المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب مسألة تتعلق بأحكام تأخير الصلاة، حكم تأخير الصلاة في وقتها أو عن وقتها. فتجد أن الشريعة تجعل الوقت هو المقام الأول في مقامات النظر إلى الشروط، أولويات الشروط. لكن لعل المؤلف رحمه الله خالف هذا في بعض التطبيقات كما سيأتي، وهي مسألة إذا أخر الصلاة إذا كان مشتغلا بشرطها الذي يحصله قريبا، فهذه صار فيها نزاع داخل المذهب، وسيأتي حتى نقاش كلام ابن تيمية رحمه الله للمذهب، وأنه ابن قدام رحمه الله كأنه يقول أول من أحدث هذا القول في مذهب الإمام أحمد. ترتيب عام لهذا الباب: المؤلف سيذكر أول شيء شروط وجوب الصلاة عموما، ثم أحوال الناس في قضاء الصلاة. الناس ليس لهم حالة واحدة في قضاء الصلاة، هناك أناس يجب عليهم قضاء الصلاة باتفاق، هناك أناس لا يجب عليهم قضاء بالاتفاق، هناك أناس محل اجتهاد عند فقهائنا رحمه الله كلمه معلي. ثم سيذكر من لا تصح الصلاة منه. ثم مسألة تعلق بالصغير، إذ لما ذكر المؤلف من الشروط أن يكون بالغا، ذكر طيب لو كان صغيرا، وذكر مراحل الصغر، إذا كان صبي دون السبع، بين السبع والعشر، ثم فوق العشر قبل البلوغ، ثم مسألة البلوغ في أثناء الصلاة وبعدها، ثم حكم تأخير الصلاة عن وقتها أو في وقتها، ثم ختم المؤلف أحكام ترك الصلاة، أحكام جحودها أو تركها تهاون وكسل. نبدأ بما ذكر المؤلف أول شيء، وكالعادة الأشياء البديهية هذه نمشي عليها سريعا، وهي مسألة تعريفات الصلاة. ذكر المؤلف أن تعريفها في اللغة الدعاء، وقال وصلي عليهم يدعو لهم. وسمي الصلاة الاجتماعية على الدعاء، إذ ركن الصلاة الأعظم هو الدعاء، فتجد أن الصلاة تستفتحها بدعاء الاستفتاح وتختمها بدعاء قال ثم ليتخير الدعاء قبل السلام، وفي أثنائها كذلك الدعاء. وتجد أن الصلاة على هيئة الدعاء، إذ الدعاء فيه حمد واستفتاح بحمد الله عز وجل وتعظيمه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء كذلك، وهذه المستحبات في الدعاء. كذلك الصلاة تستفتح بالحمد والتسبيح لله عز وجل وتعظيمه، وتثنى بالفاتحة التي فيها حمد وثناء الله عز وجل ودعاء كذلك. ثم كذلك يأتي الدعاء والذكر والحمد يعني في الركوع والحمد بعده، ثم السجود الذي هو قابل أن يستجاب لكم وهو موضع الدعاء، ثم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والتحيات وتعظيم الله عز وجل، وهكذا تجد الصلاة. ومن ما يدل على أن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء حتى في لغة العرب، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا أو قال فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. إيش معنى يصلي يا أبو نادر؟ يقوم يصلي الصلاة الشرعية المعروفة على حقيقتها الشرعية، أو أحسنت، مو بالناس يقططوا على الغداء يروح يصلي، لا، المقصود يدعو جزاك الله خير، الله يكرمك بارك الله فيك. يقول الشاعر وتقول ابنتي قد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي أو صاب الوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا، صليت أي دعيت. ذكر مولي بعض التعليل التي فيها كلام، هل هي مشتقة من الصلوين؟ هذا حتى داخل مدرسة اللغوية محل خلاف في اشتقاق الصلاة والصلو، والواو هنا نائبة. مما ذكر المؤلف في تعريف الصلاة في الحقيقة الشرعية أقوال وأفعال، بعضهم يستحب أن يزيد التعبد لله إذا الصلاة عبادة، وبعضهم يقول هي داخلة في ضمن الأفعال، إذ الأفعال منها أفعال قلبية ومنها النية، فالأصل في الأفعال منها أعمال قلبية، منها النية أن ينوي الإنسان في الصلاة والتعبد لله عز وجل، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهذا التعريف المعروف عندنا. في ملحظ مهم جدا، وهذا ملحظ ممكن نسميه تربوي وتدبري، أن الصلاة تلحظها في الشريعة ليست فقط هي هذه الهيئة الفعلية التي نفعلها، وقد حتى في طريقة الفقهاء في تناولهم الموضوع الصلاة يتكلموا عن قضية هيئاتها المعتادة، لكن أعظم ما تقام الصلاة تقام صلاة القلب، يعني أن يصلي العبد وهو قانت لربه سبحانه وتعالى، قائم بين يديه سبحانه وتعالى معظم له. فتجد أن حتى أركان الصلاة هيئاتها الفعلية وأقوالها كلها ترجع إلى تعظيم الله عز وجل. إذا مقصد الصلاة هو تعظيم الله، قال رجل وقوموا لله قانتين واقم الصلاة لذكري. إذا فمشروعية إقامة الصلاة لتعظيم الله عز وجل وذكره، وتلحظ لما قال وقوم لله دائما تربط هذه الآية كما سيأتي في باب أركان الصلاة وجوب القيام مع القدرة، لكن تلحظ المعنى الأعظم هو وقوم لله قانتين، يعني أن تقوم خاضعا لله عز وجل قانتا، القنوت هنا بمعنى الخضوع، والدعاء كذلك بمعنى القنوت. ثم تجد كما قلت أن هيئة الصلاة القيام لله، الناس يقومون، لذلك تجد الشريعة نهت عن القيام، ليس كذلك؟ قال من أحب يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأن القيام نوع تعظيم. ومن أخطاء الناس أحيانا إذا دخل شخص قاموا لا يريد أن يسلم عليه بس مجرد تعظيم، وإذا أراد أن يمشي قاموا تعظيما له، هذا التعظيم لا يكون إلا عز وجل ولا عن الشريعة. وقال لا تفعلوا فعل فارس الروم يقومون لملوكهم. كذلك الركوع هو معنى تعظيم، وذاك نهت الشريعة إذا قابلت الرجل أن تركع له، إنما تسلم تصافح تعانق لكن لا تركع، الركوع تعظيم. السجود هو من أعظم مظاهر التعظيم، وما يحصل كذلك من داخلها من أقوال. طيب قد يستشكل، وهذا استشكله ابن مفلح المبدع، طيب تقول طيب صلاة الأخرس هل هي صلاة؟ طيب ما فيها أقوال، صلاة الأخرس كلها فعل. فأجاب عن ذلك أو يجاب عن ذلك أن الأقوال فيها مقدرة حكمية، لأنه سيجري بقلبه التكبير والفاتحة وإن لم يقلها وينطق بها بلسانه. ذكر ما تفرض الصلاة، وهذه معروفة ومعلومة، وهذه تدل على عظمة الصلاة أنها فرضت بلا واسطة في أعلى مكان يصل إليه البشر في السماء السابعة في ليلة الإسراء والمعراج، حديث أنس في الصحيحين. وفيه أنه فرضت الصلاة ليلة أسري به 50 ثم نقصت كما ترون حتى صارت 5 ولك بهذه 55، وكان هذا قبل الهجرة بخمس سنين. ذكر مؤلف وجوب الخمس، وهذه معلومة من الدين بضرورة كما جاء في الكتاب، إن الصلاة كانت من الكتاب موقوتة وبالسنة كذا بني الإسلام على خمس، وكذلك بالإجماع. طيب هنا التساؤل، هل تجد الصلوات الخمس موجودة في القرآن؟ ونجد أن الصلوات ذكر فرضيتها في القرآن، لكن هل تجد النص أو ما يسمى دلالة الإشارة في القرآن الصلوات الخمس؟ بهذا السؤال سئل ابن عباس، بماذا أجاب؟ قد هو حبر الأمة ترجمة القرآن. تفضل أخي أحمد. تقييم الصلاة، طيب هذا يدل على الأمر بوجوب الصلاة في أصلها. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. أحسنت، من الأدلة أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذه فيها في سورة الإسراء، كذلك في سورة الروم في الوجه الثالث من يذكر سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. إذن فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد وعشيا وحين تظهرون. وبهذا استدل ابن عباس على وجود الصلوات الخمس في القرآن. كذلك في آخر سورة الهود، وإن كان قد تحتمل قال الله عز وجل وأقيم الصلاة إن الصلاة أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار الظهر والعصر وقد يدخل فيها الفجر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء إن الحسنات يذهبن السيئات. ذاك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنني أصبت من امرأة قبلة غير أني لم أقربها إلى مسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت صلاتنا هذه صلاة العصر؟ قال نعم. فقرأ قول الله عز وجل وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا من أعظم مقاصد الصلاة أنها تذهب السيئات. وذاك تذكرون حديث صلاة الخمس، قال في حديث النهر رأيتم لو كان نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درجه. فلاحظ أن الصلوات مطهرة، فالوضوء ينقي الذنوب مع كل وضوء، كذلك الصلاة الخمس والصلاة الخمس كفارة ما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. ذكر المؤلف شروط وجوب الصلاة، وهي كذلك أمر معلوم نمشي عليه سريعا. كذلك ذكر المؤلف الإسلام والتكليف إلا حظ نفسا، وسيأتي طبعا تفصيل الكلام عن ضد ذلك في الكفر وكذلك في غير المكلف. أما الحاق والنفساء فبالإجماع قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي أم تصوم؟ وتذكرون لما سئلت عائشة في صحيح مسلم من معاذة تعبئية تسأل عائشة رضي الله عنها كأنها مستشكلة وتقول: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ عائشة قد تربت في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم على استجابة لأمر الله ورسوله، فإيش قالت؟ قالت: حرورية أنت، إن هل أنت من بلد حرورة بلد الخوارج تعترضين على الشرع؟ قالت: لا ولكني أسأل. فقد كان يصيبنا هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طب المؤلف سيذكر الآن أحوال الناس في قضاء الصلاة، نرتبهم حتى نفهم ما ذكر المؤلف. هناك ناس يجب عليهم القضاء بالإجماع، وخلنا نأخذهم منكم قبل أن ندخل في كلام المؤلف. هناك ناس يجب عليهم القضاء بالإجماع، ما حد يختلف في ذلك. شو رأيك يا أبا عصام؟ صلنا مع تكاسلنا أحيانا الصلاة في أحسنتم النهم. وهذه حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في حديث بقتادة في مرجعه من غزوة، فلما نام عن الصلاة عليه الصلاة والسلام وقال لمن معه في الجيش: من يحرصنا ليلتنا هذه؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله. لكن من شدة التعب نام الجميع حتى بلال. قال بلال، قال الراوي: فلم يوقظنا إلا حر الشمس. فكان أول من قام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا وقال: إن هذا المكان قد حضركم فيه الشيطان. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالارتحال عن هذا المكان وتغييره بأن يصلى في مكان آخر، فارتحلوا ثم أمر بأن فأذن ثم صلى ثلث الفجر ثم أقام. وفي هذا حديث فائدة قد يأتي منها البعض، وهي مستحبة. يعني تفضل الرحمن. عشان استحباب وتغيير المكان إذا فاتت الإنسان الصلاة حتى خرج وقتها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المكان قد حضر فيه الشيطان. إذا لو صارت لنا هذه المسألة، أنت نمت في غرفتك حتى خرج الوقت، فالسنة لا تصلي في غرفة، تذهب للصالة للمجلس، كذلك كنت في مخيم مع أصحابك ونمتم، فتغير وتصلي في مكان آخر. وفي هذا فائدة ذكرها ابن تيمية كقاعدة، قال: المكان الذي لزمه الشيطان تحرم فيه الصلاة. بذكر القاعدة، أعطوني بعض تطبيقاتها. المكان الذي لزمه الشيطان إقامة فيه تحرم فيه الصلاة، والمكان الذي عرض فيه الشيطان تكره فيه الصلاة. لهذا أعطوني تطبيقا للحالة الأولى، مكان أقام فيه الشيطان. أحسنت. مبارك الإبل، فقال: لا تصلي في مبارك الإبل. وذكر في حديث آخر التعليل، قال: إنها من الشيطان، أو إنها من الشياطين، أو إنها خلقت من جن. حديث سيأتي ذكرها في باب شروط الصلاة. كذلك أماكن التي تحرم فيها الصلاة، ذكر الأخ عبد الرحمن عبد العزيز مكان قضاء الحاجة، حمامات، فإنها محتضرة كما جاء في الحديث، أي بالشياطين. طيب، مكان عرض فيه الشيطان ذكرنا قبل قليل. نعم حسنت. المكان الذي نام فيه الإنسان، هل في صور أخرى أو مثل أخرى؟ الأسواق، والشيطان يعرض فيها بل يقيم فيها، لكن الشريعة أمرت بالصلاة، وكانت فضلت الصلاة، يعني الفرق بين الصلاة المرأة في سوقه أو في بيته. لكن المثال الأول نعم فيه نص، لا لا يظهر صح، لأن هذا لا ليس حضور بقعة، حضور حالة. يعني مثلا ذكر في الحديث في السوق مثلا أن الشيطان يضع رايته، حتى قال: فإن استطعت أن تكون أن لا تكون أول الداخل للسوق ففعل، يعني كن لا تكون مبكرا ذهاب للسوق. إذن هذا الحال الأول، إذن النائم. وكذلك مثل النائم دائما مربوط به حتى بحديث أنس: من نام عن صلاة أو نسي. إذن الناسي هذا محل اتفاق كما في نص الحديث، في حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي هذه ذكرها. إذن يجب عليه القضاء بالاتفاق. وقال وفقت فوقتها إذا ذكر. إذا الوقت هو إذا ذكر. عندنا حالة ثالثة محل اتفاق سيذكر المؤلف وهو اللي شرب محرما فذهب عقله وهو السكران. فالسكران محل اتفاق أنه يجب عليه قضاء الصلاة لأنه سكر وفقد عقله باختياره، هذا بالإجماع. إذن هذه الثلاث حالات يجب القضاء بالإجماع. عندنا حالات لا يجب القضاء بالإجماع بإجماع المسلمين. أعطوني أمثلة. أحسنت الحائض والنفساء كذلك. من؟ المرتد يعني أو الكافر إذا أسلم. أحسنت الكافر. طبعا المرتد محل خلاف قوي وكان الجمهور على عدم قضاء كما سيأتي، لكن الكافر محل اتفاق. كذلك المجنون كما قالت وجدان كذلك. لا المؤمن سيأتي من موضع الخلاف. حتى إذا طال لازل الحنابلة حتى لو طال في ظاهر كلامهم أنه يقضي. إذا أحسنتم هذه المسألة نقول هي محل اتفاق بين فقهاء رحمه الله في الحائض والنفساء والمجنون والكافر إذا أسلم. لكن ما يختلف وجوب القضاء عليهم سنذكر وسنذكر مذهب علماء الحنابلة والمسألة يقوى فيها الخلاف نذكرها. أول شيء المغمى عليه. المغمى عليه هذا من أظهر المسألة قوية فيها الخلاف وسأذكره بعد قليل بأقواله الثلاث المشهورة. طبعا الحنابلة وش يقولون كما سيذكر مؤلفكم وقرأتم. الحنابلة وش يقولون بوجوب القضاء عليه لأنه يحقون بالنائم. كذلك من زال عقله بدواء كذلك الحنابلة والجمهور على أنه يجب عليه قضاء الصلاة مثل ما يسمى التخدير. دخل الإنسان عملية جراحية فاحتاج إلى تخدير. امرأة احتاجت التخدير لأجل عملية ف ذهبت عليها صلاتين أو أكثر فيجب عليه قضاء الصلاة عند جمهور العلماء ومنهم الحنابلة. المرتد هذا محل خلاف وإن كان الجمهور أو الجماهير على عدم وجوب قضاء الصلاة المرتد، وإن كان هناك رواية عند الحنابلة نص عليه حتى الإمام أحمد بوجوب قضاء عليه. تاركها عمدا هذا محل خلاف وإن كان الجمهور بل قيل الجماهير على ربما اتفاق المذاهب الأربعة على من تركها عمدا يجب ولا ما يجب؟ يجب عليه قضاء. يجب عليه قضاء الجمهور. يعني واحد كان مشغول عادة الشباب بمباراة أو مشغول في طريقه وترك الصلاة حتى خرج وقتها فتركها عمدا فهل يجب عليه قضاء ولا ما يجب؟ الجمهور يجب عليه القضاء لعموم النصوص. لكن العجيب أن هناك قول عند بعض الفقهاء هنا واختاره ابن تيمية رحمه الله واختاره كذلك المعاصرين بن باز بن عثيمين أن لا يجب لا يقضي لا يقضي. والقول شديد إن القول شديد مخيف يعني أنه قالوا لأنه لما وجبت عليه الصلاة في الوقت والذي يقضي من المعذور هذا غير معذور فكيف يصلي الصلاة خارج وقتها كما لو صلى قبل وقتها. لكن لا شك قول الجمهور أحوط وإن كان قول ذاك في قوة وفيه يعني كما يقال يعني باب يعني تخويف للناس وتذكير للنفس والغير فقيت خطر ترك الصلاة حتى يخرج الوقت حتى خروج وقتها. إذا المغمى عليك ما سيأتي كلام المؤلف المذهب يقضي والجمهور على روايتين في التفريق بين الوقت القليل والوقت الكثير. من زال عقله بدواء يقضي ولا يقضي هذا كلام المذهب. طب نبدأ بما ذكر المؤلف نص عليه. قال المؤلف يقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر. إذا النوم محل اتفاق والسكر محل اتفاق سواء طوعا أو كرها. طبعا إذا كان كره هذا محل خلاف بمعنى أعطي خمرا بالإكراه بغير اختياره ثم سكر حتى ذهب عليه بعض الصلوات هذا محل خلاف. لكن المذهب يقول بالقضاء نحو كشرب دواء. إذا نعم ظاهر هذا وألحق به كذلك الساهي والجاهل وكذلك من زال عقله بسكر ولأن السكر معصية هذا محل اتفاق. استدل المؤلف بحديث من نام عن الصلاة وهذا دليل عن نائم والناسي. أما دليل المغمى عليه فأشهر دليل عند علماء الحنابلة أنه لما غشي على عمار ثلاثا ثم فاق توضأ وقضت الكفارات. وهذا أول خلاف في ثبوت هذا الأثر وكان حسنه ابن حجر وغيره إذن أغشي عليه ثلاثا، ثم فاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. شرب الدواء هذا عند كما رأيتم عند علماء الحلبة كمان صاحب الشرح الكبير وغيره، فإن كان لا يدوم كثيرا مثل البنج الآن الموجود فهو كالإغماء، وإن تطاول يعني شرب دواء وتخدر، وهذا يفعله بعض كما تعلمون أحيانا يصاب بسبب حادث أو بعض الأمراض يعني الخطيرة، فالمستشفيات يسوون فيها أحيانا يجعلونه يعطونه دواء مخدر يجلس بالأشهر أليس كذلك. فهذا كما تلحظ من كلام الفقهاء الحنابلة إن تطاول فهو كالمجنون. نبقى على مسألة المغمى عليه. سأعرض إن الخلاف لأهمية هذه المسألة الأبعاد المهمة فيها. القول الأول كما ترون هو قول علماء الحنابلة، وهو قلنا قول الحنابلة لم وجوب قضاء الصلاة المغمى عليه، وسيأتينا حتى في باب الصيام يعني أنه يوجبونه على كل حال في باب الصلاة وباب الصيام. وأساس دليلهم حديث عمار، وقالوا أن الإغماء لا يسقط فرض الصيام ولا يؤثر في ثبوت الولاية، يعني يجعلون الإغماء أشبه بالنائم. طبعا أساس الخلاف في هذه المسألة حتى نفهمه ما يسمى قياس الشبه عند الأصوليين. قياس الشبه وباب دقيق من أبواب الأصول، من الطريف أحد مشايخنا ذهب إلى محاضرة في أمريكا أظن الشيخ صالح الشيخ، طبعا اللي قابل طلاب العلم أو الدعاء في أمريكا في عامة، فغدا يلقي محاضرة، فظن الناس أنه سيلقي عن يعني فقه الأقليات الإسلامية وأهمية الثبات على الدين في تلك المجتمعات. بدأ أما بعده فالقياس أنواع وأخطره ودقه قياس الشبه، وبدأ يتكلم نصف ساعة قياس الشبه. استغرب الناس وينك يا شيخ يعني تكلم عن قضايا أصولية دقيقة جدا. فلما انتهى قال فهمتم، قالوا لا، قال هكذا العلم، العلم ثقيل. يعني كأنه يريد أن يرسل رسالة أن الناس يستعجلون في الفتوى وفي النظر في ما يسمى فقه الأقليات والاجتهاد في بعض القضايا، ترى القضايا هذه تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى دقة في الاستنباط. إذن فعلماء الحنابلة جعلوا الإغماء أشبه بحال النائم. طيب لماذا يشبه النائم؟ لماذا قاسوه شبها بالنائم؟ نعم، قالوا لأن زوال العقل ليس بالكلية، وأنه لا يؤثر في ثبوت الولاية، يعني ما تنتقل ولاية المال ولاية التزويج ولا تطول مدته غالبا، ولا يسقط فرض الصيام، فرض الصيام ثابت. قول الثاني يقول مالك والشافعي قالوا لا يلزمه، إذا تلحظ الجمهور قالوا لا يلزمه قالوا الصلاة فقط الحنابلة، إذن هذا قول من مفردات الحنابلة. المالك والشافعي قال إن أفاق في جزء من وقتها يصلي، إن أفاق في جزء يعني كان أفاق مغمى عليه مثل ما يحصل إنسان يصيب له حادث ولا يصيبه إغماء ثم يفيق في وقت الصلاة، فقالوا إن أفاق في وقت الصلاة وأدرك الوقت، وهي مرتبطة كذلك بمسألة أصولية قيد بما يحصل الوجوب، هل بإدراك أول وقته أو بإدراك آخره، فقالوا بإدراك جزء منه ولو أدرك آخره فقد وجبت عليه الصلاة، فإذا يلزمه أداء الصلاة، فإذا يمكنه فيقضيها. واستدلوا بأثر وإن كان في ضعف، أثر عائشة قال ليس من ذلك قضاء إلا يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها. وهذا ناقشه علماء الحنابلة أن يروي الحكم بن عبد الله بن سعد، وهذا يعني الإمام أحمد رحمه الله ضعفه، كذلك البخاري قد تركه. أما أصحاب الرأي، من هم أصحاب الرأي؟ هم الحنفية رحمه الله. جاءوا قضية متعلقة بهل هي يوم وليلة أو أكثر، فقالوا إن أغمي على يوم واحد فيقضي، وإلا قضى الجميع، قالوا إن أغمي على أكثر من خمس صلوات لم يقضي شيئا. فإن خمس صلوات أو أقل فإنه يقضي هذه الصلوات. وقالوا شبهونا بماذا؟ يعني الجمهور شبهوا بماذا؟ قال لما قال لا يقضي قالوا أشبه بالمجنون، يعني شبهوا المغمى عليه بالمجنون. طيب بدافع جامع ماذا؟ أنه إذا طلب منه أن يستيقظ أو حاول أن ينقذه قد لا يستيقظ، فهو أشبه بالمجنون. وناقشهم طبعا علماؤنا الحنابلة رحمه الله، فمسألة تلحظ فيها الخلاف القوي. ولكن مثلا علماؤنا ابن باز وابن عثيمين تجد أنهم في هذه المسائل يجتهدون فيها بحسب السائل. وجد فتاوى ابن باز رحمه الله كثيرا يميل إلى رأي الحنفية، يعني كان في احتياط، وكأنه يقول أن المغمى عليه إذا كانت صلوات قليلة هو أشبه بالنائم. النائم ممكن، وتجربتم إنسان واحد متعب أو جاي من سفر أحيانا يسحب نومه حتى ينام أحيانا 10 أو أكثر 12-15 ساعة. أما إذا طال فهذا أشبه بمجنون. فهذا القول هو أوسط الأقوال، وكان علماء الحنابلة يقولون حتى لو طال إغماؤه ولو أسبوع أو أسبوعين إلا إذا تحول فصار كالمجنون من طال طالت غيبوبته. قال مالك مسألة وهي من شرب محرما فهل يقضي؟ هذه مسألة أحيانا إنسان يشرب محرما كالخمر أو مخدرات، ماذا يحصل له؟ أحيانا كما قال يزود العيار، يزود الحبة، فيحصل له جنون. ففقهاء رحمه الله يقول يجب عليه قضاء الصلاة حتى فترة الجنون. طيب شلون؟ أليس قلنا المجنون ما يقضي؟ قلنا المجنون ما يقضي باتفاق. قال هنا تغليظا عليه، لأن سبب الجنون كان بسبب محرم هو شرب المسكر. بس هذه ظاهرة لا تصح صلاة المجنون غير مميز، لأنه لا يعقل النية. فالصلاة من شروطها شروط صحتها النية، لا تصور من هؤلاء. أما الكافر فذكر مؤلف مسائل تتعلق بالكافر، قال لا تصح من كافر لعدم الصحة. طبعا عندنا الكافر في ثلاث مسائل. أول شيء، هل يخاطب الكافر بالصلاة؟ يقال له صل أو بوجوب الصلاة. ثانيا، طيب لو صلى الكافر تصح ولا ما تصح؟ طيب هل تجب عليه؟ طيب هل يقضي ما فترة الكفر إذا أسلم؟ إذن هي أربع مسائل نص عليها المؤلف رحمه الله. فمسألة ظاهرة لا تصح من كافر هذا باتفاق، والله قال ومنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. طيب هل تجب عليه إذا أسلم؟ نقول لا تجب عليه، لأنها كانت فترة الكفر، وإنما يخاطب الكافر بشهادتين. قال كما في حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن قال أعلمهم بالشهادة، ثم قال أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات. لكن نبه المؤلف أنه يعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. إذن هو لا يخاطب بها ابتداء، إنما يخاطب بالشهادة، لكن يعاقب. وهذا مسألة أصولية تسمى هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ فمسألة محل خلاف بابها الأصول، لكن نلحظ من تطبيقات فقهاء الحنابلة أنهم يقول بماذا؟ أن الكافر مخاطب حتى بالفروع كما هو مخاطب بالتوحيد والشهادة، ويعاقب في الآخرة على ترك التوحيد وأصل الإيمان، ويعاقب على ترك شرائع الإسلام الظاهر، شرائع الإسلام كالصلاة والزكاة ونحو ذلك. وذاك تجد قال الله عز وجل في سورة المدثر ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وأكد فقهاء رحمه الله أنه لا تجب عليه إذا قضى ما أسلم، هو الهدي العملي من النبي عليه السلام ومن الصحابة، أنه كان أسلم في عهد المئات والآلاف فلم يؤمر بقضاء الصلاة. ولا فرق بين الأصلي والمبتد في القول المعتمد عند الحنابلة وقول الجمهور. مسألة، طيب لو رأينا الكافر يصلي، هذه مسألة ذكر الفقهاء، فما يترتب عليه؟ قالوا فهو مسلم حكما. لاحظ كلام مؤلف، يصلي على اختلاف أنواعه، كافر يهودي نصراني وثني الملحد في دار الإسلام أو الحرب جماعة المنفردة بمسجد أو غيره، فيعتبرونه مسلم حكما بهذه الصلاة. طيب أول شيء يحتاج أن نعلل لهذه المسألة، ثم ما الآثار الفقهية المترتبة إذا قلنا أنه مسلم؟ يقول مؤلف مسلم حكما، أول شيء حديث أنس أصله في البخاري: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا، وذبح ذبيحتنا أو نسك نسيكتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. إذن ذكر من صلى صلاتنا. وجاء في أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين، فهذا مصلي فينهى عن قتله. فالعصمة تكون بالصلاة، ولأنها عبادة الصلاة تختص بشرعنا بهيئتها وتختص بشرعنا، فأشبهت الأذان كما سيأتي كلام المؤلف فيما لو أذن. لكن تبقى مسألة: هل يعتد بهذا الأذان؟ هل تعتد بهذه الصلاة؟ سيأتي ذكرها، لكن المؤلف ذكر لا يعتد بها. وقالوا بقياس ما يسمى العكس، قالوا الآن لو سجد إنسان لصنم شرطب عليه رؤية يسجد لصنم فهو يكفر، حتى لو قال أنا ما أعتقد بمجرد سجودي للصنم، قالوا يكفر بذلك. قال فكذا عكسه، فكذا لو كافر صلى لله عز وجل أو رؤية يصلي صلاة المسلمين فهو مسلم الحكم. طيب إذا قلنا مسلم الحكم ما يترتب عليه؟ ما ذكر المؤلف من أثار. فلو مات عقب الصلاة فهذا شخص كافر زار ركن الحوار عندنا في المسجد، أو كان مع شخص يتحدث معه فأقنع، يعني بدأ يسولف معه الإسلام، قال تعال شوف صلاتنا، فتحمس وجاء وهنا الآن ما ينطق بالشهادة، قال بصلي بجرب الصلاة. وحنا كل فترة حتى مسجدنا يزورنا مجموعة، نسمع لما بدأت السياحة مجموعة أمريكا وغيرهم، فقط يشاهدون المساجد ويشاهدون صلاة المسلمين، فلو جاء واحد منهم تحمس كما يقال وصلى صلاتنا هذه، فنقول مسلم الحكم بهذه الصلاة. فلو خرج ثم صار له حادث أو مات بأي سبب من أسباب الموت، فنقول خلاص نعامل معامله المسلم، كما في قصه تذكرون اسامه بن زيد لما سمع رجلا ينطق الشهاده فقال انما قالها متاولا، انما قالها خوفا من السلاح، هذه صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افلا شققت عن قلبه حتى يعلم اقالها ام لا؟ هو قالها، ما دام قالها فخلاص نعتبر ظاهره. طيب قال فتركته اذن لاقاربه المسلمين، اذا تكون التركه لاقارب المسلمين، لأن تعرفون في قضايا الميراث لا يورث إلا المسلم والكافر، لا يرث الكافر المسلم كما في البخاري، فكذلك هنا لا يرث إلا قريب المسلم. قال كذلك من الأحكام الفقهية المتعلقة بتجهيز الجنازة، فيغسل ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين بهذه الصلاة التي الظاهر أنها كما يقال هي صلاة المسلمين. لكن هل تصح صلاته؟ هذه مسألة، هذه مسألة ما حد روايتين عند الحنابلة، والمسألة قوية فيها خلاف حتى عند الحنابلة. يعني مثل في الإنصاف المرداوي يقول قال وجهان، وذكر حتى روايتان، يعني روايتين عند الحنابلة، يعني نص عليه الإمام أحمد. فاختار القاضي أن صلاته باطلة، صلاته باطلة، وهذا اللي نفهمه من كلام شراح الروض المربع وشراحه، أنه لا، أنه هو المعتمد عند الحنابلة ما يظهر أن صلاته باطلة تصح لا يعتد بها. بمعنى لو جاءنا هذا الشخص فنقول إيش ترتب عليه؟ أنه مسلم حكما، أن هذه الصلاة يكون حكما ظاهرا أنه. لكن لو جاءنا بعدين أو في أثناء أو بعد الصلاة فقول له يعني أسلم، هذه لا يدخل فيها بالإسلام، إنما هو مسلم حكما بالظاهر، حيث لو مات نقول عمل معاملة المسلمين بهذا تنفعه بهذه الآثار. لكن لو نطق الشهادة واقتنع بالإسلام ثم نطق الشهادة في الوقت، ماذا سنقول له؟ هل نقول له أعد صلاتك؟ هذا القول هو مشروع، هذا نقول أعد صلاتك. طيب صليت وأنتم تقولون مسلم حكما، نقول هذه الصلاة لا تصح منك شرعا عند الله عز وجل، هي صلاة تنفعك أمام ظاهرا أمام الناس، في الناس يعاملونكم معاملة المسلم، لكن لا تنفعك في الصحة الشرعية، بمعنى لا تصح ويعتد بها شرعا. أما تقي الدين تيمية فيقول شرط الصلاة تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام كما هو علوم، أنه ينطق الشهادة، فإذا تقرب بالصلاة يكون بها مسلما، إذا تقرب بالصلاة يعني هو تقرب بها وجعل الله وتوضأ قبلها يقول هذه يكون بها مسلما وتصح. قال وإن كان محدثا، نعم، قال فيتقرب بصلاته يكون بها مسلما وإن كان محدثا. شوف لاحظ يقول البهت، يقول ابن تيمية وإن كان محدثا، يعني كان صلى بغير وضوء على هذا الرواية وهذا الوجه، ولا صح الاهتمام به لفقد شرطه، لا لفقد الإسلام، فقد شرطه ما هو الطهارة، وعلى هذا عليه أن يعيدها، عليه أن يعيدها. الوجه الثاني تصح في الظاهر، افترى أبو الخطاب فعليه تصحي ما ماتوا على الصحيح نص عليه وقيل تصح. أبو الخطاب فصل قال الأصوب أنه إن قال بعد فراغ إنما فعلتها وقد اعتقدت الإسلام كل صلاته صحيح، إذا قال أنا أعتقد الإسلام فعملنا بظاهر كلامه أني أعتقد الإسلام وصلاة من صلى خلفه صحيح، وإن قال فعلتها تهزؤا، أنا فعلته بس تهزؤ، قبلنا منه فيما عليه من إلزام الفرائض ولم نقبل منه فيما يؤثر من دينه. هذا الكلام بالخطاب. ابن قدامة المغني يقول إن علم أنه كان قد أسلم ثم توضأ وصلى بنية صحيحة فصلاته صحيحة وإلا فعل العادة، وهذا قول وسط عند ابن قدامة، يقول إن علمنا أنه قد أسلم ونطق الشهادة ونتوضأ فصلاته صحيحة وإلا فعله الإعادة، وهذا نقول أوسط الأقوال. ذكر ملفسة إن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزؤ، يعني ترى أنا صليت بس استهزاء، فنقول لا يقبل منه ذلك، لأن هذا ترتب على هذه الصلاة أحكام، وكونك تستهزئ بدين الله عز وجل لا نقبل منه ذلك. فنقول إما أنك تنطق الشهادة وتدخل في الإسلام وإلا فتحد حد الردة، وكذا لو أذن ولو غير في غير وقته، لأن الأذان يتضمن أول شيء هو شعار لأهل الإسلام ثم يتضمن الشهادة، وإن كان هو قالها لم يعتقدها، ليس كذلك، هو ما قال اعتقادا، هو قال فقط يريد أن يقلد أذان المسلمين. فهذه مسألة الأذان. ثم ذكر المؤلف الصغير ونمشي عليه سريع لوضوحها مسألة أن يؤمر بها صغير لسبع. قال المؤلف ليس الأمر هنا متعلق بالصغير وحتى في العشر بالضرب، إنما متعلق بمن؟ بالولينا. لذلك نص علماء رحمه الله إنما التكليف هنا والأمر مأمور به الولي، لأن هذا إلى ما قبل قلم التكليف، والولي مأمور بأمره باب التربية، باب التربية. فإذا عندنا مراحل الصغر تحت السبع شو قلنا فيه؟ لا تصح صلاته لأنه لا يعقل النية. طيب بين السبع إلى العشر هذه يؤمر بها ويحث عليها ويرغب فيها ترغيبا كما جاء في الحديث مروان بصلاة السبع. طيب بعد السبع بعد العشر إذا أتم عشر إلى البلوغ هذه يضرب عليها بمعنى يؤكد عليه الصلاة. طيب كون الصلاة تجب على الصبي معروف، لا رفع القلم عن ثلاثة، كون لا تجب على من بلغ عشرة ولم يبلغ هذا كذلك نص عليه المؤلف، لكن هناك رواية عند حنابلة تجب، وهذا نص عليها في تعرفون الروض هو شرح لماذا زاد مستقنع. طيب زاد مستقنع اختصار لماذا؟ المقنع، المقنع يذكر روايتين، شوف نص صاحب المقنع وش يقول، ولا تجب على صبي وعنه أي رواية أخرى تجب على من بلغ عشرا، لأن هناك رواية عند حنابلة أنه من بلغ عشرا تجب عليه الصلاة. طب ما بلغ، نقول تجب عليه الصلاة. قالوا وش دليل؟ أذكر دليلهم يريد أحد يناقش هذا. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا الصبية بالصلاة سبع واضربوه عليه العشر، قالوا الضرب لا يكون لترك واجب، قالوا الضرب لا يكون لترك واجب، فدل هذا على أن صلاة من أتم عشرا يسمون الفقهاء عندنا المراهق. وعلم النفس الآن مراهق ومن بلغ ويطول عنده فترة مراهق، لكن المراهق إذا أطلقه الفقهاء عندنا، وسيأتي في باب شرط الصلاة في باب شطر العورة ستر العورة أو المؤلف أو مراهقا، مراهق قالوا من قارب البلوغ، قالوا من هو عشر فأكثر إلى قبل البلوغ هذا يسمونه مراهق، أي راهق أي قارب البلوغ. فهذا مراهق اللي بلغ عشرا، وكيف نجيب عن هذا الدليل؟ ما رأيكم؟ قالوا إن الضرب لا يكون لترك واجب. تفضل الرحمن. قصد مثل ربيع القلم عن ثلاثة من الصبيحة يبلغ، صحيح يا سنت لو جمع بالنصوص. ثم نقول أن هنا الضرب من باب ماذا؟ ليس من باب أن هذا أمر واجب، إنما أمر التمرين، من باب التمرين والتربية كما ذكر غير واحد من فقهائنا رحمه الله. قبل السبع، قبل السبع إن رغب أن يصلي وكان يقدر حق الصلاة فلا بأس. وقد أحضر النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وكانوا صغار وحضروا مع المسجد، لكن من طبيعة هذا أنه يلعب في الصلاة ولا يعظمها فلا يؤمر بها. لكن لو أراد أن يذهب ويلحق بوالده أو يصلي مع والده تقليدا أو اتباعا فنقول له لا يمنعه من ذلك، إلا إذا كان يفسد على الناس صلاتهم أو يعني يؤثر على صلوات الناس به، فنقول ينبغي مراعاة المصالح الفاسدة مثل هذا. جيد، فقصدك أن الأمر مخاطب به حتى سبع. جيد، فلاحظ في باب التربية الآن، أنت عندك ولد صغير تأمره من عمره سبع وكل يوم بالصلاة من الفجر إلى العشاء خمس صلوات، واضرب خمس في 367 كم صلاة، وثم اضربها في 9000 أمر يأتيه ثلاث سنوات، يعني خاص الآن في الحقيقة المفترض تهيئ للصلاة لا يحتاج أن يضرب عليه، لكن لو احتاج فإنه يؤكد له ويضرب. فلاحظ كذلك إذا قصر في الصلاة أو فرط فيها وتكاسل فيضرب ويؤكد عليه بالترغيب وبالترهيب، فإذا بلغ سيكون قد تربى على هذه الصلاة وعظمها. يعني النساء قد تبلغ يعني بالعشر، قد تبلغ حتى بالتسع، وذكروا في باب كتاب الحيض مثل ذلك لما قالوا قصة عائشة، قالت عائشة إذا بلغت مرأة تسع فهي امرأة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وعمرها تسع سنين. قد يحصل كان حالات قليلة في الجارية، لكن في الذكور غالبا لا، يكون المتوسط يقول الفقهاء 13 نصوا عليه. جيد، لا ليس الضرب لأنه بلغ، إنما الضرب فقط من باب التربية والتمرين. قالوا كذلك إذا بلغ عشرا فيعرف ويؤدب كما قال المؤلف ويكف عن المفاسد، للبعض يقول هذا الصغار لا خلوهم، صح الشريعة تخفف في الصغار في بعض ألعابهم ولاهيهم ورخصت في العرائ للأطفال ورخصت في بعض الأشياء للأطفال والصغار، لكن ما ينبغي أن يربى تربية على المحرمات ويقال لنا الصغير يسمع الموسيقى لنا الصغير ثم يتربى عليه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، حتى قال في كشاف القناع ويعرف تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة، قال يعرف أنه بالبلوغ يدخل به التكليف ويعرفه ما يبلغ به، يعني حتى ما يسمى الآن عندنا يعني يعرف الثقافة الجنسية أو الثقافة التي يحتاج إليها مثل هذا الولد، يجلس مع جلسة استشارية أو جلسة إرشادية والده حتى يعلمه مثل هذه الأحكام، لأنه أحيانا فعلا يعني رأيته مؤذنا هنا في الدمام بعمره 20 سنة، يعني تمر عليه الأيام والسنون يحترم ولا يغتسل، يظن أنه لا يجب عليه ذلك. فأنت تعجب أنه أحيانا في جهل بعض المسائل، إما أنه حياء لم يسأل عنها أو لم يعلم إياها، وذكر المؤلف الحديث وذلك شوف فرقوا بينه في المضاجع، لأنه إذا وصل عشر سواء الجارية أو الفتى أو الصبي فإنه يبدأ عندما يسمى علامات الذكورة تتضح أكثر، وذلك تذكرون حتى في كتاب فقه الأسرة سيأتي قيت أنه يوطأ مثله، قالوا إذا بلغ عشر ويوطأ مثله. مسألة فقهية ذكر المؤلف، وكان مسألة قليلة لكن أذكرها لأن المؤلف ذكرها، وإن بلغ إن بلغ في وقت الصلاة. مسألة إن بلغ في أثناء وقت الصلاة، عندنا مسألتين أو عندنا مسألتان، أن يبلغ في أثنائها. كيف تصور؟ هل ممكن أحد يبلغ في أثناء الصلاة؟ شو تصدي؟ أحسنت، هي متصورة في 15 سنة، تصور في غيرها 15 سنة. هذا واحد مثلا عنده شهادة الميلاد، طيب، ومكتوب عنده في شهادة الميلاد يعني أنه ولد في الساعة 11 مثلا، الساعة 12 مثلا ظهرا، يوم مثلا خمسة، يوم مثلا 1/1430 مثلا، فهو متى سيبلغ؟ إذا كان لم يبلغ بإحدى علامات الساعة الأخرى كالاحتلام والإنزال والإنبات، نعم، في 1/1 45، ها، فلو فعلا كان يصلي الظهر الساعة 11:55 ثم دقت ساعة، طيب، ساعة الميلاد، ها، طيب، ساعة التكليف والبلوغ ويصلي، فقالوا فهذا يجب عليه عدد تلك الصلاة. خلنا نذكر الصورتين ثم نذكر تعليل الفقهاء رحمه الله. الصورة الثانية أو بعدها في وقتها، والمصور كثير يعني ممكن تصير، فهذا شخص لما صلى الظهر الساعة 12 رجع من دوامه ودراسته وهو في متوسط، افترض أنه في ثاني متوسط عمره 13-14، فلما صلى الظهر قال بنام وارتاح، فلما استيقظ من نومه رأى نفسه محترما، وهذا كان أول احتلام له. إذن بلغ بمثل هذا، فقال الآن أنت صليت الظهر صح؟ وأنت الآن بلغت في أثناء الوقت، قد يجب عليك تعيد هذه الصلاة. ليش أعيدها؟ أنا صليتها. وش وجه، ما وجهة نظرهم؟ ما تعليل الفقهاء؟ قالوا تلك صلاته فريضة ولا نافلة؟ قالوا نافلة. والآن ألست أدركت بعض جزء من وقت الصلاة فوجبت عليك الصلاة فريضة؟ إذن يجب عليك أعد الصلاة. فوجهة نظرهم هي التعليل هذا. قال ويعيد التيمم للوضوء أو الإسلام. أول شيء الوضوء لا يعيده لأن وضوءه صحيح ولا يكون إلا يعني لا يكون إلا عبادة. والإسلام قال لأن أصل الإسلام واحد فلا ليس فيه نافلة. قال التيمم والوضوء قال لأنه رفع الحدث، ارتفع حدثه إلا إذا نام في مثل هذه الحالة. طيب التيمم لماذا يعيد؟ هذا مبني على مثلا ضابط من فقه عند فقهاء الحنابلة التيمم فواز، لأن التيمم في فرق بينه وبين نعم التيمم عندهم مبيح لا رافع، فهو يعطيك برخصة مؤقتة، فهو أعطاك تذكرون ذكرنا في التيمم لو نويت بالتيمم صلاة نافلة كصلاة الضحى فهل تصلي به فريضة؟ قالوا لا، ينفعك فقط للنافلة ما تصلي بفريضة. قالوا كذلك أنت لما تيممت كنت تريد أن تصلي به نافلة لأنك صغير ما بلغت، فلما يعني تبين أنك قد بلغت فيجب عليك أنك تصلي صلاة تامة برفع الحدث. فلذلك قالوا يعيد التيمم بتيمم آخر إذا كان عنده ماء، لأن التيمم مبيح فيتيمموا للفرض للنافلة. فهذا مثلا محل خلاف قوي، ولعل الأقوى والله أعلم، طبعا هذا قول الحنابلة وقول الحنفية، الشافعي قوله أقوى وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله قول العلماء المعاصرين، قالوا لا يلزمه في الموضعين. نرجع للقاعدة اللي ذكرناها في البداية تذكرونها وهي أحسنت، من أدى عبادة على وجه شرعي فلا يعده إلا بمقتضى دليل شرعي. قال في الشرح الكبير قال لأنه أدى وظيفة الوقت، هذه وظيفة وقت أنا أديتها الوجه الشرعي وهذه وظيفة الوقت، أصلي صلاة الظهر، فلماذا تعيد تلزمني بعادتها وقد صحت مني صلاة ظهر وتسمى ظهرا؟ لكن يناقش طبعا العلماء الحنابلة هذا، قال لأن يقول ابن قدامة الشرح الكبير قال لأنها صلاة قبل وجوبها وسببها، فلم تجزه عما وجد سبب وجوبها، لأنه يقول سبب وجوبها لما وجبت، ما وجبت إلا بالبلوغ، كما لو صلى قبل الوقت وكفينه مغرب. قال ولأنها نافلة في حقه كما قال المؤلف فلم تجزه كما لو نواها نفلا، ولأنه بلغ في وقت العبادة وبعد فعلها فلزم عادتك الحج. الحج الآن لو بلغ بعد عرفة باتفاق الفقهاء يجب عليه إعادته، كذلك لو بلغ في أثناء وقت الصلاة. مسألة حكم تأخير الصلاة عن وقتها المختار، سيذكر مؤلف مسألتين، مسألة حكم تأخير الصلاة في وقتها وحكم تأخيرها عن وقتها. فأما تأخيرها عن وقتها فهذا حرام، والنصوص الشرعية واضحة في كتاب السنة على تحريم إضاعة الصلاة. قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية، وكذلك ابن عباس بأنه قال ليس إضاعة، ليس تركها، إنما تأخيرها عن وقتها، لأنه قال يصلون، هم يصلون إذن هم يؤخرون عن وقتها. وقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، إذن هم يصلون لكن أضاعوها بتأخيرها عن وقتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النوم قال أما إنه ليس في النوم تفريط كما يصنع مسلم، وإنما التفريط من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى وسماه تفريطا. قال إذن ويحرم على من وجب تأخير عن وقتها المختار أو تأخير بعضها. تأخير عن وقتها المختار، نص المؤلف في الروض على المختار، هذا يظهر في وقت صلاة إيش؟ العصر والعشاء كذلك، لأنه سيأتي في باب الدرس بعد القادم إن شاء الله أن أوقات الصلاة عندهم في صلاة العصر وصلاة العشاء فيها وقت يسمى وقت اختيار ووقت اضطرار لأهل العذار، كالمسافر يقدم وكالحائض تطهر ونحو ذلك، من كذلك الطبيب يجري عملية أو مريض، فهذا وقت اضطرار لأهل العذار مثل قبيل غروب الشمس إذا اصفرت الشمس، هذا وقت اضطرار. فيحرم كما يفعل من بعض الناس، تجده يوقت الساعة يقوم قبل المغرب بعشر دقائق يقوم يصلي العصر، أو يتعمد يكون في مشوار أو في شغل فلا يصلي إلا قبل المغرب غروب الشمس بعشر دقائق أو ربع ساعة، فهذا لا شك أنه يحرم عليه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المنافق صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يؤخر الصلاة حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. طب أو تأخر بعضها، كيف يؤخر بعضها؟ أن يتعمد أن يؤخر بعض ركعاتها، كان يصلي قبل خروج الوقت بدقيقتين ثلاث دقائق ويدري أنه بعض الصلاة ستكون خارج الوقت. استثنى المؤلف حالتين وأنا سأذكرها ونريد أن نناقشها. أول شيء ناوي الجمع، برد المكيف يصل شوي، قال ناوي الجمع لعذر، لاحظوا المؤلف استثناء فيقول يجوز أن يؤخر. فلو كنت مسافرا وكان عندك صلاة المغرب وصلاة العشاء فقلت خلاص أنا سأؤخر المغرب وأصليها مع العشاء، سأصليها الساعة 8 مساء، فالمؤلف يقول يجوز لك تأخير صلاة المغرب. طيب هل ترون هذا تأخيرا؟ أن تأخير للصلاة عن وقتها؟ قال فيباح له التأخير لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما، أو هو لا يسمى تأخيرا إنما هو تجوز، لأن عندنا قاعدة وهذه نص على المؤلف قال لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما. وش القاعدة؟ وهذه نص عليها المؤلف نفسه في باب الجمع بين الصلاة، قال لأن الوقتان يكونان للمعذور وقتا واحدا. الآن تعرفون ما يسمى في الجداول دمج، الجداول هو دمج، يعني كأن الآن كان في وقت المغرب والعشاء، لكن لما نويت الجمع وش صار؟ اندمج الوقتان، صار الوقتان وقت واحد بنية الجمع. فيقول يعني طبعا هذا ذكره المفلح المبدع وذكر ابن وجه في الممتع، أنه يقول أن التعبير هنا قد يكون فيه استدراك، لأنه حقيقة ما أخر الصلاة عن وقتها. قال ومقتضاه لا يحتاج الاستثناء، يعني هو يقول مثلا في المبدع يقول فإنه يجوز له التأخير، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر الأولى في الجمع ما يسمى جمع التأخير ويصلي في وقت الثانية، ولأن وقتيهما يصير وقتا واحدا لهما. قال كان يقول وهذه طريقته يذكر استدراكات ويجيب عنها. قال ومقتضاه لا يحتاج استثناء، يقول أجل ليش يستثنى؟ أجاب عنه وجوابه أن كل صلاة لها وقت معلوم فيتبادر الذهن إليه، يقول أنه يتبادر الذهن إلى هذا الوقت. لذلك كثير من الناس صار في حال السفر يقول أوقف الحين أصبح باقي 5 دقائق يطلع وقت المغرب أو 10 دقائق خل. لا هو لو نوى الإنسان الجمع خلاص ما عندك أنت وقت مغرب ينتهي وقت عشاء يبدأ، أنت خلاص كما قلنا صار وقتان وقتا واحدة بالنسبة لك. لكن تجوزا ممكن تقول أنت أخرت الصلاة الأولى إلى الثانية فهو معذور. الثاني من المستثنيات مشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. إذا لاحظ قيد المؤلف مشتغل بشرطها، وهذا الشرط إيش؟ يحصله قريبا. ذكر مؤلف أمثلة كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غير، هو منقطع ثوبه ويحتاج إلى أن يصلحه بإبرة أو عند خياط. طيب وقد لا يفرغ إلا بعد خروج الوقت. اتفقوا أنه إذا كان بعيدا عرفا أنه يصلي، بمعنى الآن دخل وقت المغرب وعندي هذه المشكلة في الثوب، لكن لن أنتهي منه إلا بعد وقت كان يكون في البر ما عنده إلا هذا الثوب. فإذا كنت تدري من نفسك أنك لن تنتهي إلا بعد خروج هذا الوقت خلاص تصلي حسب حالك. لكن إذا كان تعلم من نفسك أنك تصلي، وكذا قالوا إذا كان عنده دلو وراد أن يعني يستخرج الماء والآن بقي 10 دقائق على خروج الوقت وما عنده ماء، فيحتاج أن ينزع الماء من الدلو ونزلتها وتطبيقاتها. أنا عندي خزان، عندي ما تسمى وايت أو عندي هايلوكس مثلا، طلبته منه أن يحذر الماء. نفس سالفة اللي كان يصلي سمع بولي سيارة ونبه السيارة فترة صلاته، فاتصلت على صاحب الهيلوكس اللي بيجي معه الماء، يقول أبد أنا قريب قريب. وين قريب؟ يلا حبي يطلع الوقت. أبد قريب، أنا عندكم أنا حولكم. فلو انتظرناه ندري أنه يخرج الوقت، فيقول مؤلفها المعذور لأنه مشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. وهذه مسألة من مسائل المشكلة عند علماء الحنابلة رحمه الله. ولماذا هي مشكلة؟ طيب تجد أن الفقهاء رحمه الله الأصل يعظمون قدر الصلاة ويعظمون الوقت، فهنا كأنهم قدموا تحصيل الشرط على الوقت، ليس كذلك؟ من تطبيقات كلام المؤلف. فهذه أشكلت. لذلك ابن تيمية رحمه الله تكلم في الفتاوى بصفحات يناقش هذه المسألة، ولخصه أو صاغه تلميذه المرداوي في الإنصاف، أو قلوه بنصه كما هو لأهمية نقل ابن تيمية. قال أما قول بعض الأصحاب الإمام أحمد لا يجب تأخيره عن وقتها إلا نوي جمعها أو المشتغل بشرطها، فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب، أي أن ابن قدامة هو أول من تفرج بهذا القول، بل من سائر طائف المسلمين إلا يكون بعض أصحابنا والشافعي، فهذا لا شك فيه ولا ريب أنه ليس على عمومه. يقول لا ينبغي أن يكون هذا على عمومه. قال وإنما رد صورا معروفة، كما إذا أمكن الواصل للبئر أن يضع حبلا يستقي به ولا يفرغ إلا بعد الوقت، أو أمكن العريان أن يخيط ثوبا ولا يفرغ إلا بعد الوقت، ونحو هذه الصور. ومع هذا حتى هذه الصور يقول فالذي قاله هو خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير العلماء، وبعض يوافقه إلا بعض أصحاب الشافعي. قال ويؤيده ويؤيد ما ذكرنا أن العريان لو أمكنه يذهب إلى قرية يشتري منها ثوبا ولا يصل إلا بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نزاع. وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد الأخير يضاق الوقت صلى حسب حاله، وكذلك المستحاضة بنص الحديث وهذا مر معنى في الاستحاضة إذا كان دمه ينقطع بعد الوقت نقول لها لا يجوز له التأخير، وصلي حسب حالك وأنت عليك الاستحاضة، بل تصلي في الوقت بحسب حالها مثل ما يسمى أصحاب الحديث الدائم. لكن نبه حتى ابن قدامة ونبه عليه المرداوي أن تيمية رحمه الله له قول لطيف في التفريق في حال النائم إذا استيقظ أو غيره، فقال النائم إذا استيقظ قبيل خروج الوقت وكان جنوبا مثلا، ويتحصل لنا إن أنت في بر أو أنت في بيتك واستيقظت قبل طلوع الشمس بخمس دقائق سبع دقائق، وتعلم نفسك إذا دخلت وخلت ثيابك وتغتسل ثم تتنشف أنه قد يخرج الوقت، فهذه بتيمية يستثنيها ووافق علمانا فيها. قال لماذا؟ قال لأن الحديث يقول حديث أنس قال من نام على صلاة ونسيها إيش فليصلي إذا ذكر، قال فوقتها إذا ذكر، قال كأن الوقت الآن يبدأ عندك من وقت استيقاظك، وقت استيقاظك ولم تستيقظ إلا قبل طلوع الشمس، فالآن يبدأ وقتك، فيقول انشغل بالاغتسال ولو خرج الوقت. أما لو كنت منتبه أو مستيقظ من أول وقت فهذا لا يعذرك ابن تيمية ولا الجماهير، فقط كما قلت هو قول عند علماء الحنابلة وناقشه فقهاؤنا. مسألة التأخير في الوقت هذه مسألة أخرى، التأخير في الوقت تعرفون ما يسمى أوقات الصلاة، نعم واجب موسع هو تصلي في أول وقت أو صوتي أو آخره، فيجوز لمن لزمته التأخير في الوقت، لكن ذكر فقهاؤنا أن يكون بشرطين أو بقيدين. القيد الأول مع العزم عليه، لا بد أن يعزم بقلبه على أن يفعله في آخر الوقت. الثاني أن لا يظن مانعا. المؤلف ما ذكر صور ليظن مانعا، لكن ذكر الشراح صور، ما يذكر صور، هذا يحصل غالبا في النساء كذلك. معاذ أحسنت، يعني هو يعلم من نفسه أنه يحكم عليه بالقصاص، وكانت صور نادرة، لكن صور قد تكثر خصوصا في النساء. عملية أحسنت، يظن أن مكتوب أو سيدخل في غرفة العمليات الساعة 2 ظهرا، أو اختبار قياس، الآن مع اختبار ما يسمى قياس القدرات يسأل كثير من الناس في مثل هذا، بس أني بدخل اختبار القدرات كذا، طب هل له يؤخر الصلاة ويجمع؟ الأصل ليس له مدام يمكنه أداء الصلاة في وقتها. من أظهر صور النساء المرأة تظن أن هذا اليوم في العادة يأتيها الحيض، في تطبيقها الجوال أنه تعلم من نفسها أن ذلك اليوم عادة يأتيها الحيض، فتحتاط تصلي في أول وقت حتى لا تصلي في آخر وقت، وقد ينزل مع يعني قد ينزل معها في وسط الوقت ويشكل عليها هذا ثم تضطر للقضاء. قال وتسقط بموته، فلو أخر ثم مات فلا يجب عليه القضاء ولا على لا يجب على أهله قضاء ولا إطعام ولا إثم بذلك، لأنه معذور لأن هذا وقته موسع. سأتي مسألة قضية بالنسبة لصلاة الخوف، يعني هل صلاة الخوف معذور أن الإنسان يصلي إذا خرج الوقت؟ ومن تطبيقاتها مسألة يسألني ابن خالي طيار يقول ما حكم أحيانا نكون في الطائرة في صلاة الفجر مثلا، وأحيانا ما يكون عندنا ماء ولا يكون عندنا استعداد ولا هيئتنا مهيئة للصلاة، يقول بعض الطيارين عندنا ما يصلي إذا طلعت الشمس إذا رجع، وبعضها كذلك، وأحيانا تركب طائرة وقد تكون رحلة دولية وتشوف الناس في صلاة الفجر ما حد يصلي، ما في مجال للجمع، وتذكر 4 ساعات أو 6 ساعات، فمن أخطاء الناس خطيرة جدا أن يؤخروا الصلاة ويصلوها بعد وقتها، مع أن الواجب هو أن يصلي على حسب حاله. مسألة ختم بها المؤلف مسألة حكم تارك الصلاة، بدأ المؤلف مسألة محل اتفاق وهي من جحد وجوبها، وهذا كافر إذا كان ممن لا يجهله وإن صلى، لأنه مكذب لله ورسوله يجمع الأمة، هذا محل اتفاق. أما ادعى الجهل كحديث عدم الإسلام فإنه يعرف وجوب الصلاة ولا يحكم بكفر، إنه معذور بهذا الجهل فإن صار كفر. المسألة التي فيها الخلاف القوي ومسألة من ترك تهاون وكسلا، فالقول المشهور عند علماء الحنابلة وهذا قول عد من مفردات الحنابلة، ويكاد موافقه روايات في المذهب الشافعي وكذلك الإمام مالك، من ترك تهاونا أو كسلا، كحال للأسف كثير من أو قل جمع من شبابنا أو فتياتنا يترك الصلاة، والمقصود هنا ليس ترك الصلاة الواحدة إنما الترك بالكلية، ترك المطلق حيث يمر عليه الصلاة لا يصلي، قد يصلي جمعة في السنة، يصلي أول يومين في رمضان، يصلي العيد، لكنه تجد لو وصف قيل هذا لا يصلي تارك بالصلاة. قال فإن دعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر وضاق وقت الثانية عنه، متى يحكم بكفره؟ إذا دعاه وضاق وقت الثاني، لأنه قد يكون مثلا يقول تعال صلي الظهر ثم ينتظر حتى يخرج وقت العصر، لأن الصلاة قد تجمع الظهر مع العصر، فخرج وقته أو ضاق وقت العصر عنها، وهنا نحكم بكفره لتركه للصلاة. طب ذكر ولد الدليل، وإن كان الحديث هذا مختلف حتى بصحته، لكن أحيانا الفقهاء رحمه الله يذكرون أن يستدلون بأدلة فيها ضعف لكن لها سر. فذكر الحديث وآخر ما تفقدون الصلاة، بمعنى أنه آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، فإذا فقدت الصلاة فقد الدين. ذاك ذكر البخاري في كتابه الصلاة عن أنس أنه لما ذهب إلى الشام، أشبه موعظة لنا ولغيرنا، رأهم يتكاسرون عن الصلاة، قال لم يبقى من دينكم إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. يعني إيش يبقى من ديننا إذا حتى الصلاة ضيعت؟ إذا قال لما فعل كل شيء ذهب آخره لم يبقى منه شيء. وبشقيق أحد التابعين يقول لم يكن، هذا كان نقل إجماع الصحابة، لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيء من أعمال تركوا كفر غير الصلاة. طبعا القول بقتل ترك الصلاة هو قول الجمهور، الإمام أحمد ومالك والشافعي، لكن إيش الفرق؟ الإمام أحمد يقول بقتله، لكن إيش قتله ردة، أما مالك والشافعي فيقولون حدا يعني كمثل حد الزنا ونحو ذلك، إنه لو قالوا بالقتل عند في مشهور مالك والشافعي، لكن لا يقولوا أنه كافر بمثل ذلك فلا يخلد في النار، ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة تبع مرتد فيجرون أحكام مرتد، تطلق زوجته، لا يدفن في مقابر المسلمين، ونحو ذلك لا يحشر مع أبي جهل وقارون وهامان، ونحو ذلك من أحكام الردة. أبو حنيفة لا يقتل، قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم لبعد ثلاث، واستدل بكذلك بالعمومات مثل حديث الشفاعة، حديث يخرج من النار لم يعملوا خيرا قط، وكذا قال أمرت أن أقاتل الناس، قال فإن قالوا عصموا منه دماءهم ومالهم إلا بحقها. لكن دليل الجمهور قول اتفقت المشرك، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وذكر إقامة الصلاة كشعيرة أن بها تحفظ الدماء. وكذلك الحديث المعروف عندكم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. طيب كيف نناقش قول أبي حنيفة بالعمومات هذه؟ نقول هذه العمومات مخصوصة بهذه الأحاديث الواردة، وأيما أقوى، دلالة العموم ولا الخصوص؟ الخاص دلالته وإن كان ثبوته قد يكون أقل، لكن دلالته أكثر يعني كما يقال يقينية، وأكثر يعني أقوى من دلالة العموم. كذلك نقول العمومات مثل قوله إلا بحقها، من حقها الصلاة، وحتى حديث الشفاعة يخرج من النار، قال حتى فتأكل النار إلا مواضع السجود، دل أنهم كانوا يصلون. ثم نقول قاعدة الشريعة إذا تعرض نصوص ألقى في نظر المكلف أو نظر المجتهد هو الجمع النصوص، فنقول هذه جاءت في سياق الوعد وفضل الشهادة وفضل قول لا إله إلا الله وفضل الإيمان، لكن وتلك جاءت أحاديث تدل على كفر ترك الصلاة فنعمل بظاهرها، والأصل كذلك الحمل النصوص على ظاهرها. البعض الشيء يقول كقول الجمهور أن المقصود كفر، أي كفر دون كفر، وقالوا كذلك أن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكيف نجيب عن هذا؟ الله قال ويغفر ما دون ذلك، لكن ترك الصلاة ليست دون، بل هي في نعم قرينة للشرك، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جابر بين الشر بين الرجل والشرك والكفر، إذا سماه ترك تم ترك الصلاة قليل الكفر والشرك. سنت الأصل حمل النصوص على ظاهرها، وكذا مورد من إجماع الصحابة على ذلك. طبعاً من أسباب الخلاف القضية عقدية متعلقة بهل الكفر يكون فقط بالاعتقاد أو يكون بالعمل، وهذا عمل لترك الصلاة. ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بالكلام عن آثار المتعلقة بكفر ترك الصلاة، نختم بها في 5 دقائق. طبعاً هناك حديث تنتشر أحياناً في ما يسمى واتساب أو وسائل التواصل، قيد مثلاً عقوبة ترك الصلاة، يذكرون تجد آثار حديث ومشكلة أحياناً يتركون النصوص الظاهرة القطعية، وتنتشر من هذا أنه لها عقوبات في الدنيا وفي الآخرة وفي البرزخ. هذه كلها حديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، ذاك الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يثلغ رأسه بالحجر، قال أنه الرجل نعم قال يقرأ القرآن ويأخذ القرآن فيرفضه ويرابع الصلاة المكتوبة، يعني كانه لما ثقل رأسه بالنوم يعني وضخ رأسه بالحجارة عياذ بالله، وهذا يدل على خطر النوم على الصلاة المكتوبة. قال المؤلف في حكم ترك الصلاة، الأصل يدعوه الإمام أو نائبه، فإن لم يدعو لفعلها فالأصل يحكم بكفره. فإذا الهدي العملي من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يشغلون كما يشغل بعض الناس بالانشغال بتكفير معين، تعال تعال أنت كافر لأنك تترك الصلاة، وهذا الجاري لما يصلي كافر، لا، كانوا يشتغلون أن هذه النصوص هي جاءت في مقام التحذير والتذكير وتخويف الناس، ويقطعون بقضية الكفر بالعمل أن من ترك الصلاة كفر، لكن الكفر المعين لا يشغلون به، لكن إذا احتاجوا في مقام مثلا القضاء تحاكم مقام زواج هنا يحتاطون فيكثرون بالمعين. قال لا يحكم بكفر الاحتمال أنه ترك لعذر يعتقد سقوط على مثله، ثم يستتاب 3 أيام كما فعل عمر رضي الله عنه في الحالتين، فإن تابوا لضرب عنقه. قال والجمعة كغيرها، لأن الجمعة فرض الوقت، وكذا ترك ركن أو شرط. وينبغي كذلك مما يتعلق مع ترك الصلاة الإشاعة عن تركه بتركه حتى يصلي، يعني ما يسمى يعني فضحه يحذر منه ويرتدع كذلك، ولا ينبغي السلام عليه ولا الإجابة لدعوته كما قال الفقهاء. وبما يصير مسلما ما دام هو كفر بترك الصلاة فإنه يصير مسلما بفعلها أي بالصلاة. أما غيرها من الشرائع كالزكاة والصوم والحج، وهذا سيذكر المؤلف في أفراد في أبوابها، أنه يترك تهاونا ومخلا لا يكفر بذلك، لما حديث عبد الله الشقيق لا يرون الترك شيئا من العبادة، تركه كفر غير الصلاة. طيب سيأتينا في كتاب الزكاة، طيب أبو بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين وهم منعوا الزكاة، كيف يقاتلهم؟ فكروا فيها وسأتينا في كتاب الزكاة. طيب أكتب بأمثلة تطبيقية في دقيقة نتأملها، فعدتنا حين نذكر التطبيقات. أصيب شخص بحادث فأغمي عليه 5 أيام ثم أفاق، هل يجب عليه قضاء ما فاته؟ المذهب نعم يجب. عندك أخ عمره 8 سنوات يدرس في 3 مرحلة ابتدائية، والدك قصر في أمره بالصلاة، هل يجب على عليك نعم كأخ كبير مثلا مخاطب بالأمر؟ نعم، قصدك أنك تأمر والدك أو تحث والدك على أحده وكذلك، يعني لا يجب عليك ابتداء لكن من باب الاستحباب والأمر بالمعروف فيشرع لك أمره وحثه مع أمر والدك بذلك. طيب أحب شاب يدرس في الكلية أن يؤخر صلاة الظهر فينام ويبرد بها آخر الوقت، لكن يصليها في شقته منفردا، يلا يا أهل الشقة، فهل له ذلك؟ يقول أخشع لي لأني الآن أصلي وأنا متوتر تعبان من الدراسة. نقول لا، هو فرط الآن في صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة هي واجبة وهنا قصر فيها، إلا إذا كان اشتد تعبه تعبا شديدا حيث لا يعقل صلاته ولا يخشى فيها. إيه لكن نبهوا عليه في باب صلاة الجماعة أنه لا، أن صلاة الجماعة واجبة ويأثم بتركها. شخص عنده جدة هرمة، هذه يسألنا كثير ما نصلي عليها، لكن نفهمه من كلام المؤلف، لا تعرف أولادها ولا الجهات الأربع، هل تؤمر بالصلاة أم يصلى عنها؟ لا، شراكة بعصام أو بل واجب في ذلك؟ هي يعني عنده مشكلة الآن كما قال رجل رد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علمي شيئا. أسد هذا الحق بالمجنون الذي لا تجب عليه الصلاة. وأحسنتم إلى الأخوة اللي تشاركون عبر الشات والأخوات، لأن هذا في مقام غير المكلف فلا يخاطب بها، لكن إن رجع عقله أحيانا فيؤمر بها، أما كان غالب حالي أو لا يرجع عقله معه أو لا يرجع عقله فلا يؤمر ولا يقضى عنه ولا غير ذلك، لأنه فقد الآن التكليف. طب أنت قاضي واشتكت لك امرأة أن زوجها لا يصلي، تطلب فسخ النكاح، تفضل يا شيخ يا قاضي. وهذا ويفعل الآن يحصل في الواقع. جيد، إذن لو طلبت فهذا كفر ويحق لها فسخ النكاح بذلك، إذا طبعا استنفدت الوسائل من أمره بالصلاة وحثي عليها. طيب شباب في مخيم بري يعلمون أنهم سيجدون الماء في محطة قريبة من مخيمهم في البر، لكن قد لا يصلون إليه إلا إذا خرج الوقت. المذهب إذا كان سيحصلونه قريبا، إما يرسل أحد يأتي بالماء أو هم سيذهبون إلى هذه المحطة، فيلزمهم أن يصلوا بالماء حتى خرج الوقت إذا كانوا مشغلين بشرطها. ذكرنا قول الجمهور قول الجماهير أن الراجح في ذلك، بل الوقت أهم شرط الصلاة فلا يقدم غيره عليه. إذا كان في أسئلة نكتب بها. في آخر مسألة، هم غلب الظن ولا اليقين؟ يقين أو لا، هو يقين أو غلب الظن، وغلب الظن تنزل منزلة اليقين. لا، الظن المحتمل لا يعتبرون به، لكن في الغالب أنه المحطات يكون فيها ماء، وهم يعلمون خلال مثلا مثل جوجل ماب أو غير ذلك أن في محطة قريبة وأنها قد تأخذ مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة يمكنهم الوصول إليها، لكن قد لا يصلون إلا بعد خروج الوقت أو مع خروج الوقت. لا، محمد يقول أليس التيمم أولى عندهم حتى المذهب؟ الذي يظهر كما ذكرنا أنه ما دام منشغل بشرطه، وهذا منشغل بشرطه وتحصيل الماء، فشوف لاحظ الفقهاء هل قال يجب ولا قال يجوز؟ خلنا نحفظ القيود، تذكروا قال يجوز، حطوا كلام مؤلف، قال ويجوز تأخيرها. إذن كانوا يقولون لك أن تتيمم وما تذهب، تأتي بالماء وتصح صلاتك لأنك صليت على وجه شرعي، لكن يقول يجوز لك أن تؤخر الصلاة وإن خرج وقتها لأنك منشغل بشرطها. نختم بسؤال عبد الرحمن. ما شاء الله، تفضل. السؤال الأول، ضابط الأثناء يسير يتبع عليها الصلاة. أحسنت، يعني الحنفية هم أخذوا هذا ترى من أثر أنس وأثر ابن عمر وأثر عمار، يعني كلهم ابن عمر وعمار متأكد أنه ثبت عنهم أنهم أغمي عليهم خمس صلوات أو خمس صلوات فقضوا، فهم أخذوا بهذا وقالوا كذلك أشبه بالنائم، النائم غالبا لا تطول مدته أكثر من يوم وليلة، فالخمس أيام يعني خمس صلوات أقصد أن هذه أول شيء يقول معتبر من فقهاء الصحابة وفعلهم، وقول معتبر عند علماء الحنفية رحمه الله، وهذا اختيار كما قلت ابن باز رحمه الله. ما زاد يوم فهو يعتبر فيه طول. طيب، السؤال الثاني، الآن كافر لو صلى حازما كيف ما يقبل منها الرجوع؟ يعني كان نزلناها بمنزلة جعلناها رابعة مما توجد، فمعنى الحديث نص على ثلاثة أنت تريد ماذا؟ تريد أن تقول أن صلاته هذه مصححها؟ لا، مو مصححها. ولا يعني إيش ترتب عليها عندك على هذا؟ يعني صلاته صلاة تمثيل وشكل، يعني كصلاة الممثل. أي مقبول هزل. هنا. أنا شارع ما جعل هزل عن جد ما جعل. جيد. لكن ليس الشارع يعني يحتاط في موضوع الدماء ويحتاط في موضوع، لأنه أنت رأيته يصلي بهذا ثم رأيته في معركة مثلا أو قتال، فيقول بما أنه رأيته يصلي فتحتاط في دمه، فهي مسألة احتياطية طبعا عند فقهائنا. وكذلك عمل بهذا النص من صلى صلاتنا وهذه صلاتنا، وقال وما يدرك عن قلبه لعله. والمشكلة أن الهزل يا شيخ شدلت عن الهزل إلى إذا قال صح، تكلم عن أن إذا عرضت الهزل يعني هو صبر في هذا جيد. نقول أنه يعني أحسنت تقول الإشكال أنك جعلته جدا، نقول نعم نجعله جدا، الإسلام ليس فيه لعب، الدخول في الإسلام لا تلعب عليه تقول أنا أصلي بس شكل. ما تقول أن هذا الأصل، بل الأصل نحن نرغبه في الإسلام، نرغبه في شعائره. ثم كذلك يدعي إلى خلاف هو هل الصلاة يدخل في الإسلام؟ لأنه قد لا يدخل في الشهادة، أحسنت هو صلاة سورية تنفعه ظاهرا بس في استباحة دمه وترتب أحكامه عليه من لو مات فقط كما قال بعدها بلحظات، لكن لا تنفعه عند الله عز وجل في صحة صلاته ولا قبوله ولا دخوله في الإسلام، الدخول بالظاهر والباطن يعني. قال له معه فانه قال لا اله الا الله، فقال اشغل فعقد هذا علمنا الان. اي بس هو يريد ان هو قال تحتاج الى مراجعه اكثر. نختم سؤال لعبد العزيز يقول هل يعيد من صلى الصلاه على حاله حتى لا يخرج وقتها كالطيار؟ طبعا ممكن ذكرنا في تذكر باب التيمم اربعه اتجاهات للفقهاء، ولا هذا احد بحث محكم عندي، بس من احكام فاقد الطهرين الغيب انه في ثلاث اربع اتجاهات، اتجاه وهذا يفعله حتى الطيارون يفعلون هالاتجاهات. القول على ما يحلل ما هو يصلي حسب حاله ولا يقضي. طيب القول الشافعيه يصلي ويقضي. قول الحنفيه يصلي. طيب لا يصلي ويقضي. العجيب قول المالكيه، وانا سمعته من مجموعه المالكيه منهم حتى سعيد الكملي ذكر هذا في السؤال او مقطع، أنه تسقط عنه الصلاة لا يصلي ولا يقضي. قال لأنه أتى عليه وقت الصلاة وهو غير قادر، عاجز يعني غير قادر على تحصيل شرطها من التيمم والماء. ولا شك أن قول الحنابلة رحمه الله هو أقوى الأقوال وأحوطها كذلك. طيب الآن نختم بهذا عشان الوقت، وفق الله جميع المنافع، ونلتقي وسيرسل لكم رابط بعد قليل كتاب الطهارة لمراجعته وضبطه، هناك جواز علمية قيمة، وفق الله جميع المنافع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.